الجيل التخصصي الشامل هذا، الجيل الراسخين في العلم، ماذا ستتصورون؟ نعم عندنا علماء، لكن علماء مشعبين، ليسوا علماء شموليين، فهذه حقيقة خطيرة. فلذلك ينبغي أن نشجع طلاب العلم الذين الآن يعني يأخذون من عموم المشايخ، ونركز على يعني أن يطلبوا العلم الشمولي، فلا يأخذوا علما دون علم. أطلنا في الدرس، سامحونا على الحال، لأن أمامنا بعض الأشياء أحداثها يقول طمت وعمت. نعم هذا يحث على قراءة أحداث في ميزان الإسلام، هذا كتاب جيد وأثنى عليه سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، هذه وصية طيبة وثمينة جزاكم الله خير. بقية الأسئلة لعلي أترك لها فرصة أخرى إذا اتسع الوقت، وإلا فأصحابها بإمكانهم أن يعرضوا الأسئلة بيني وبينهم لأن الوقت طال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.